إمام السائرين وسيد الواصلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وغر الميامين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا المكان، فإن المؤمن يعلم علم اليقين أنه ما وجد إلا لوظيفة عظيمة، وهي العبادة لله تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن أعظم الغايات التي ينبغي أن يشتغل بها العبد أن يعرف ربه بكماله وجماله وجلاله وعلمه وإحاطته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. وبناء على هذا العلم يكون منه العبادة، كلما عظمت العلم عنده عظمت العبادة عنده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وهو سبحانه غني عنا وعن عبادتنا وعن المخلوقات كلها، لكنه سبحانه أراد إكرام بعض المخلوقين، ولحكمة بالغة جعل هذا الإكرام بناء على الطاعة، بناء على العلم والعمل. ثم خلق سبحانه وتعالى خلقا عظيما وهم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ملائك رسل بين الله وبين عباده، سواء في تنفيذ الأوامر أو في تيسير الأسباب أو في إيجاد الموانع أو إلى آخره، أو في إيصال الوحي. وأوجد في الأرض الجن والإنس، ومنهم المؤمنون وهم القلة، ومنهم الفاسقون. والمؤمن يعلم علم اليقين أنه لا بد من المسير إلى الله تبارك وتعالى. والعجب كل العجب أن الناس كلهم بلا استثناء، كافرهم ومؤمنهم، مشركهم وموحدهم، منافقهم ومخلصهم، يستيقنون بقوله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإنما أنكر هذا شرذمة من الملاحدة من زبالات المجتمعات لا قيمة لهم. لكن إن تعجب فاعجب من عدم سير الناس إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة مع يقينهم أنهم سائرون إليه. ولهذا أيها الإخوة، هذه المنظومة اللطيفة عنوانها منظومة السير إلى الله. وفرق بين من يسير إلى الله رغما عن أنفه، وبين من يسير إلى الله طائعا مختارا. فليس من أطاع سيده حبا وخوفا ورجاء كمن أطاعه قسرا. ولهذا أيها الإخوة، كل الناس سائرون إلى الله من حيث الموت، فما من أحد إلا هو ميت. لكن ليس هذا هو المقصود بالسير إلى الله عز وجل، هذا مصير. المقصود بالسير إلى الله عز وجل كيف تغتنم لحظات حياتك، كيف تغتنم لحظات حياتك، يومك وليلك، ساعاتك لحظاتك، كيف تغتنمها. فأنت في دار المراد منك والمطلوب منك أن تستثمر للآخرة، أنت في مزرعتك. ولذلك هذه المنظومة العظيمة هي تجلي لنا وتبين لنا كيف نسير إلى الله عز وجل مختارين طائعين راغبين راهبين. بدأ رحمه الله المنظومة مع كونها يعني أبيات يسيرة، بدأها بقوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وقد أحسن الشيخ إذ لم يبدأ المنظومة بالبسملة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشعر لا يبدأ في البسملة استقلالا، وإن كان يجوز من ضمن البيت كما قال بعضهم أقول بسم الله مستعينا. يقول سعد الذين غنموا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذه السعادة هي من المقاصد التي يبحث عنها كل الناس، لكنهم يختلفون في مكان وموضع وسبب السعادة. فكل سعادة في الدنيا متعلق بسبب دنيوي فإنه وقتي، لا بد وأن يجد الإنسان منه كدرا، لا بد وأن يجد الإنسان منه حب التحول إلى غيره، إلا سعادة واحدة وهي المتعلقة بطاعة الله جل وعلا. متى ما وجد العبد سعادته في طاعة الله فإنه لم يرد التحول منها إلا إلى زيادة منها. سعد الذين تجنبوا سبل الردى. ومن أعظم ما ينبغي عليك أن تتجنب سبل الردى لكي تصل، والمجانبة أن تكون في شق مخالف للردى. وسبل الردى طرق الغواية، الردى شيء رديء. ومن أعظم طرق الغواية وهي كثيرة، لكن من حيث الجنس هناك طرائق الكفر، هناك طرائق الشرك القولية والفعلية، هناك طرائق النفاق الاعتقادي والقولي والفعلي، هناك طرائق الردى من البدع والمعاصي. فمن أول علامات سعادة العبد السائر إلى الله أن يكون مجانبا لطرائق الردى، كما قال ابن المبارك رحمه الله إن من توفيق الله للغل، أو قال للعبد أن يوفق من أول وهلة لشيخ سني، فبذلك يتجنب طرائق أهل البدع وأهل الشرك. وتيمموا لمنازل الرضوان، تيمموا، التيمم في اللغة معناه القصد، قصدوا منازل الرضوان، قصدوا أي صار في قلوبهم. ومن أعظم غاياتهم كيف يبنون لآخرتهم، كيف يزرعون لآخرتهم، كيف يثمرون لآخرتهم، كيف يزيدون أرصدتهم في بنك الآخرة. هذا همهم وغمهم. من أصبح وقد جعل الهموم هما واحدا، الله، كما جاء عند ابن ماجه في سند فيه مقال لكن يستشهد به، اجعل همك هذا. كلما تصبح كلما تمسي همك كيف تبني منازل الرضوان. ومنازل الرضوان اسم من أسماء المنازل في الجنة، وهذه المنازل مضافة إلى الرضوان من باب إضافة الشيء إلى محله، لأن الرضوان اسم من أسماء الجنة، وصف من أوصاف الجنة. وخازن الجنة، كبير خزان الجنة، اسمه رضوان، وإن لم يأتي فيه حديث لكن العلماء اتفقوا على ذلك. وتيمموا لمنازل الرضوان، منازل أي بيوتات الجنان. كل يوم تفكر شلون تبني لك بيت جديد، فتقرأ قل والله واحد 10 مرات. كل سنة تفكر إذا كان الله وسع عليك كيف تبني مسجدا ليبنى لك بيت؟ في عمرك تفكر كيف تقتصد ثلث مالك حتى تبني مسجدا قبل رحيلك من آخرتك لتبني لنفسك دارا في الرضوان؟ ثم فسر هؤلاء بقوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، وهذا فعل، وتيمموا لمنازل الرضوان، وهذا قصد. فهم هذا حصر لبيان صفاتهم، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم. هذه قضية مهمة جدا. أعظم وسيلة من الوسائل التي بها تسير إلى الله الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي مشيهم هنا كناية وظاهر. الظاهر مشيك إلى المساجد، مشيك إلى العلم، مشيك إلى الطاعة، مشيك إلى الحج. والكناية في مشيهم يعني في مطلق سيرهم، في قلوبهم، في أفكارهم، في أقوالهم وأفعالهم. متسرعين أو متشرعين بشرعة الإيمان. ومعنى متشرعين يعني أنهم لا يفعلون شيئاً على وجه التعبد. هذا معنى متشرع. ما معنى متشرع؟ مو معنى يجيب شريعة، لا، متشرع يعني متعبد. هذا معناه في هذا البيت. متشرعين بشرعة الإيمان أي متعبدين بشريعة أهل الإيمان، والمضاف محذوف لأجل وزن البيت، بشرعة أهل الإيمان. وشرعة الإيمان هو يساوي دين الإسلام. ما نوع الإضافة في كلمة دين الإسلام؟ إضافة وصفية. فالدين يساوي الإسلام، والإسلام يساوي الدين. هذا كذلك بشرعة الإيمان من باب إضافة الوصفية، أو بشرعة أهل الإيمان وحذف المضاف لأنه معلوم. وشرعة أهل الإيمان هو الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن: إن الدين عند الله الإسلام. وهو الذي قال الله عز وجل عنه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته إلى آخر الآية. شرعة الإيمان هو الإيمان الكلي وليس الإيمان الانتقائي. الإيمان الانتقائي عند اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يعني الدين هوى. أما شرعة الإيمان دين كلي: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. هذا وصف آخر. إذا الوصف الأول أخلصوا واتبعوا، الوصف الثاني بنوا منازلهم، منازل سيرهم بين الرجاء والخوف لله عز وجل. هذه قضية مهمة. لما تمشي أن تعمل لا بد، مهما كان الإنسان لا بد وأن تزل قدمه فيحصل منه قصور في الطاعة، أو تزل قدمه فيحصل منه ذنب، فماذا يفعل؟ في حال الطاعة يرجو الثواب، في حال المعصية يخاف العقاب، ففي حال الطاعة يرجو الثواب فيزداد، وفي حال وقوع المعصية منه يخاف الله جل وعلا فيرجو منه أن يتوب عليه، وهو التواب الوهاب جل في علاه فيرجع. إذن من أعظم ما تجعله زادا معك الخوف والرجاء، والرجاء يكون مع الطاعة. ولذلك من الإفلاس، انتبه يا عبد الله، من الإفلاس أن ترجو أنت على المعصية. هذا ديدن المفلسين، ديدن أهل الطاعة والإيمان أنهم يرجون بطاعاتهم الثواب، وديدن أهل الكفران أنهم يرجون الثواب مع إقامتهم، هذا ديدن المغترين، ديدن الفاسقين المصرين على الذنوب أنهم يرجون الثواب وهم مقيمون على المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. وهم الذين بنوا منازل سيرهم، منازل السير كناية عن أيامك ولياليك التي تنزل فيها، فأنت اليوم معافى وغدا تنزل في منزل الابتلاء، أنت اليوم في صحة وغدا تنزل في منزل المرض، أنت اليوم في غنى وقد تنزل في منزل الفقر أو العكس، وهكذا حال الناس ينزلون في منازل، فلا بد في منازلهم كلها أن يكونوا بين الرجاء والخوف للديان. والديان وصف من أوصاف الله جل وعلا، وهل هو اسم أو لا فيه خلاف بين أهل العلم بناء على صحة الحديث. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن صفات الكمل من المؤمنين، فقال جل وعلا عنهم أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. وقد ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين الكمل، فقال في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال وهم الذين ملا لله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمة. وهذا وصف ثالث من أوصاف السائرين إلى الله، أعظم محبوب في قلوبهم، أعظم محبوب في نفوسهم هو الله جل وعلا، كل محبوب سواه يجعلونه تبعا، حتى محبته لزوجته، محبته لأولاده، محبته لوالديه يجعله لله وفي الله. متى ما كان هذا ديدنك فأبشر فوالله أنت على الطريق الصحيح في السير إلى الله عز وجل. أما تحب فلانة لأنها جميلة فتتزوجها، قد تجد النقمة من جهتها، لا سيما إذا لم تكن دينة. تحب ابنك لأنه ابنك فقد تبتلى من جهته. أيوة ربي، فانتبه يا عبد الله، اجعل كل المحبوبات تبعا لمحبة الله جل وعلا، هذا هو السير الصحيح إلى الله جل وعلا، حبك لله وفي الله، بغضك لله وفي الله. وهم الذين ملأ الإله قلوبهم، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبته. والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، كما قال سبحانه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، نسأل الله ذلك. وقال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والشأن ليس في كونهم يحبونه فقط، الشأن في كونه يحبهم. فالعبد مجبول على محبة الله وسيده، لكن أن يحبك الله هذا هو المقصود الأعظم. قال بوداده ومحبة الرحمة، ملأ الإله قلوبهم بوداده، والود نوع خاص من أنواع المحبة، والمحبة أعم، فكل ود حب وليس كل حب يكون ودا. ومحبة الرحمن جل وعلا خصلة من خصال المؤمنين، والله جل في علاه يحب ويحب، كيف لا يحب وهو الغني الحميد المجيد الموصوف بالكمالات والجلالات سبحانه وتعالى. ثم ذكر الوصف الرابع بقوله وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. الله أكبر، من أعظم ما يدل على كونك سائرا إلى الله أنك تحاسب حصانك الذي هو لسانك، حاسبه في كل كلمة، لا تشغله إلا بذكر الله عز وجل. وهم الذين قد أكثروا، وفي القرآن والسنة لم يأتي الأمر بالإكثار إلا من الذكر، أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم الذاكرين الله كثيرا. سبق المفردون قالوا من هم؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم الذين قد أكثروا من ذكره جل في علا. في السر، في السر يفسر بمعنيين، في قلبك، لأن قلبك لا يغفل عن ذكر الله، في أي شيء تلتفت ترى آثار حمده وتسبيحه، فأنت قائم بين التسبيح والحمد. إن رأيت ابتلاء سبحت، وإن رأيت كمالا حمدت، إن رأيت نعمة حمدت، وإن رأيت نقمة سبحت، فأنت دائما هكذا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله. وأيضا يحتمل معنى في السر أي في الخلوة، عندك فراغ في البيت، ما عندك أحد، تجلس وتسبح الله وتحمد الله وتكبر الله وتهلل الله، لا تضيع أوقاتك فيما لا ينفعك، بل وفيما ربما يكون مضرة عليك، في السر والإعلان. والإعلان معناه في المجالس، في المجامع، في المجالس مثل هذه مجالس الذكر الآن، هذا من ذكر الله عز وجل في العلن. وأنت في السوق تمشي تقول لا إله إلا الله سبحان الله، ترفع بها صوتك، هذا في الإعلان، في المجامع، في السر والإعلان والأحيان. والأحيان بمعنى الأحايين، يعني في الأوقات. والحين اسم من أسماء الوقت ويجمع على أحيان. والأحايين الأوقات يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته أو طاعاته والترك للعصيان. هذه قضية مهمة جدا، أنهم يتقربون إلى الله بفعله، وليس مقصود الشيخ هنا بمجرد فعل العبادات، لأن فعل العبادات يعمله كل الناس، وإنما المقصود هنا عموم فعالهم فضلا عن الفرائض والنوافل كما سيأتي بالبيت الذي بعده. تقربون إلى المليك بفعل، فمعنى ذلك أن السائر إلى الله الكامل كل خطوة، كل قدمة، إحجاما وإقداما يكون لله جل وعلا. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، أي بفعلهم طاعة الله جل وعلا، يريدون بذلك يبر ويحسن إلى والديه طاعة لله، يحسن إلى زوجته وأولاده طاعة لله، يحسن إلى جاره طاعة لله جل وعلا. وباب الطاعات واسع، لكن أعظم باب الطاعات امتثال الأمر وترك العصيان. لذلك قال الشيخ بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. ولا بد أن ندرك أن تركك المعاصي من أعظم المقربات إلى الله جل وعلا. كون الإنسان يقدر على الغيبة يمسك لسانه، يقدر على النميمة يمسك لسانه، يقدر على الاختلاس وسرقة أموال الناس ويمسك يده، هذا كله طاعة لله جل وعلا. وأنبه على أمر قد يغفل عنه بعض الناس، وهو أن الطاعات لا بد فيها من النيات، أما ترك المحرمات فمجرد تركك طاعة لله جل وعلا، وإن لم تستحضر النية، فإن استحضرت كانت لك حسنة، هذه مسألة مهمة جدا، كانت لك حسنات، فيجتمع عندك ترك المعصية ويجتمع عندك استحضار نية الترك لله جل وعلا. ثم فسر بعض الطاعات، قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، الله أكبر. هذا من علامات السائرين إلى الله جل وعلا، أنهم يلتزمون فعل الفرائض. والفرائض جمع فريضة، وهي التي أوجبها الله جل وعلا عليك، مثل الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وصلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس ونحو ذلك. والنوافل جمع نافلة، وهي الأمور التي لم يفرضها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها بعض الفقهاء بالسنن والمندوبات والمستحبات. فعل الفرائض والنوافل دأبهم، دأبهم يعني ديدنهم الدؤوب الدائم، كما قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون، قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون، في دائمون وحافظون. إذا لا بد من المحافظة ولا بد من الديمومة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عمل، إن الله يحب العمل العبد إيش؟ أحب إلى الله، نعم، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه قضية مهمة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه إذا عمل عملا أثبته. شوف كيف أثبته. مرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله من السوق بعدما أغلق دكانه وهو ذاهب إلى الدرس، فسمع رجلين يقول أحدهما للآخر: هذا أبو حنيفة الذي لا يترك قيام الليل أبدا. فكان رحمه الله يقوم الليل كله حتى وهو مريض. قالوا له: لماذا تفعل؟ قال: والله يتحدث الناس أن يقوم الليل وأنا لا أقوم الليل، والله لا يكون هذا أبدا، لا يراني الله إلا وقائم له سبحانه. يا إخوة، هذه كلمات عظيمة مع رؤية التقصير والنقصان. هذه قضية مهمة. من أعظم أوصاف السائرين إلى الله أنهم لا يرون في قلوبهم عجبا، أنهم لا يرون في قلوبهم تكبرا، أنهم لا يرون في قلوبهم كمالا، أنهم لا يرون في قلوبهم منة. انتبهوا لهذه الأمور الأربعة، فإنها إذا دخلت على النفس أفسدت العمل. من مفسدات الأعمال، انتبه، من مبطلات الأعمال كل عمل دخله العجب والغرور والمنة كان غير مقبول عند الله عز وجل. لا بد أن تعمل العمل وأنت راج خائف من الأمرين معه، راج خائف مع رؤية التقصير والنقصان. وانظر يا رعاك الله، وانظر يا رعاك الله إلى أمرين. الأول، انظر للملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا هم يقولون يوم القيامة: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فمن أنت لتهن. الأمر الثاني، انظر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، خمسة من الأنبياء كلهم يرى أنه ليس أهلا لأن يقوم للشفاعة، فكيف أنت ترى المنة لك على الله؟ لله المنة ولرسوله، كما قال الأنصار رضوان الله تعالى عليه. ورب العزة أخبر عن أناس يمنون، قال: يمنون عليك أن أسلم. قل: لا تمنوا علي الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا اسأل نفسك: كيف السبيل إلى الإتيان بالكمال المطلق وشكرك بحاجة إلى شكر؟ إذا لا يمكنك أن تأتي بالكمال المطلق، إذ الكمال المطلق هو عند الله جل وعلا. كمال المطلق موصوف به الله تبارك وتعالى، وأما العبد فما به من كمال فهو من الله، وما به من طاعة وهو من الله. فإن رأيت أن الله قد يسرك لطاعة فاحمد الله، وإن رأيت لسانك رطبا بذكر الله فاحمد الله، فهذا من فضل الله عليك. ثم ذكر لهم وصفا سادسا فقال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من الإحسان. الله أكبر. صبر النفوس، صبرت نفسي، يجوز أن يعدى بنفسي، صبرت نفسي وصبرت لكذا، يجوز هذا وهذا، ويجوز صبرت نفسي. ما معنى صبر النفوس؟ أي ألزموا النفوس، ألزموا النفوس على المكاره. ترى ما أقول لكم شيء، في واحد يقول لي: شيخ أنت ما تبي تطلع تروح البر؟ ما تبي؟ ما في إنسان ما يبي البر، ما في إنسان ما يبي تنزه، ما في إنسان ما يبي نام، ما في إنسان ما يبي راحة. لكن اعلم أنك سائر إلى الله. كيف تصير؟ تسير وما معك فلوس؟ تسير وما معك رصيد؟ أنت سائر إلى الله. أنت لا تكن جزعا نفسي، هلوعا. صبر النفوس على المكاره كلها، يحب النوم، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يقوم، يكره نفسه على القيام، يصوم فيعطش يصبر نفسه. فلان يتكلم فيه فيمسك لسانه، يقول: إن تخلقت بأخلاق السيئين فأنا لا أتخلق إلا بأخلاق المحسنين. الله أكبر. يصبر نفسه على المكاره، الناس يشوفونها مذلة، هو يراها طاعة. صبر النفوس على المكاره كلها، وهذه المكاره قد تكون في الطاعات، لا سيما في بداياتها. انتبه يا عبد الله، بداية كل طاعة مرة ونهاياتها حلوة. إن بدأت في طاعة تجد صعوبة، لكن إن داومت عليها والله تجد مرارة إن تركتها، كما يقول ابن القيم رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها. ألزم نفسك على الطاعة، ألزم نفسك اجتناب المنكرات، ألزم نفسك على الصبر على البلاء، فقد يبتليك الله بالمرض، يبتليك الله بقيل الناس فيك، يبتليك الله جل وعلا بالحساد بالحقاد، اصبر. يبتليك الله عز وجل بالفقر، يبتليك الله عز وجل بالغربة، يبتليك الله عز وجل بسب الناس وشتمهم، فما أنت فاعل. اصبر نفسك على المكاره شوقا إلى ما فيه من إحسان. إذا علمت أن بعد العسر يسر، وأن بعد الضيق فرج، فحينئذ يسهل عليك الصبر على المكاره. كم تمكث في الدنيا؟ فلنقل 60 سنة، 63 سنة عمر النبي عليه الصلاة والسلام، 100 سنة، ماذا بعد ذلك؟ يا عبد الله كم عمرك الآن؟ الآن فكر مع نفسك كيف مضى؟ لا تجد جوابا إلا ما ذكره الله: إن لبثتم إلا قليلا. هل يعقل من نفسك وأنت تزعم أنك عاقل أنك تهتم بهذا القليل وتهمل ما أمامك من الزمن الذي لا نهاية له؟ هل يعقل أنك تهتم ببناء بيتك في الدنيا ومزرعتك في الدنيا وثمرات الدنيا وملذات الدنيا التي هي وقتية فانية، وبيوتنا لخراب الدار نبنية، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وتهمل التي هي لك في الآخرة شوقا إلى ما فيه من إحسان. هذه اللفتة لطيفة. الصبر على المكاره، الصبر على المكاره فيه شوق، فيه ما يوصلك إلى شوق تجده بشرط الإحسان، شوقا إلى ما فيه من إحسان. فالإتقان على الطاعة، إتقان الطاعة والصبر على الطاعة، الصبر عن المعاصي وإتقان ذلك بترك الخطوات الموصلة إليها، الصبر الجميل على البلاء، تجد فيه إحسانا عظيما، تجد فيه شوقا ولذة. هذا الذي قال عنه ابن المبارك وأمثاله من الأئمة الذين ذاقوا هذا الأمر. لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجادلونا أو جالدونا عليها بالسيوف، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة، في جنة وأمان. يا الله، من على الوصف السابع من أوصاف السائرين إلى الله أنهم في سيرهم إلى الله في أي منزل أنزلهم الله، في عافية أو بلاء، في صحة أو مرض، في عافية وفي غنى أو فقر، في أي منزلة أنزلهم الله جل وعلا لا يجدون في قلوبهم إلا الرضا بالقضاء، وهي منزلة عالية لا يقدر عليها إلا الكمل من الرجال بحاجة إلى توبة. كيف تنال الرضا بالقضاء؟ تعلم، تدرب. ما يأتي هذا الأمر بين ليلة وضحاها؟ عندما تعلم علم اليقين أن الذي قدره هو الحكيم العليم الخبير، يحصل لك درجة من درجات الرضا. عندما تعلم أنه يبتليك ويعافيك ويمرضك ويصحك ليصلحك، تنال مرتبة أخرى من مراتب الرضا بالقضاء. تعلم وتدرب. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. ارضى بما قدر الله عليك. وهنا ينبغي للعبد أن يعلم كيف يتعامل مع القدر. يا عبد الله، ما ابتلى الله أباك آدم بالأكل من الشجرة إلا ليعلمك كيف تتعامل مع القدر. إن زلت القدم عليك بالأوبة والتوبة، وجد منك تقصير عليك بالاستغفار. لا ينزل بالعبد شيء من أمور القدر إلا وهي منقسمة إلى ثلاث: إما نعماء فتزداد شكرا، أو بلاء فتزداد صبرا، أو ذنب فتزداد توبة. هذه هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع القدر. وهذا الذي علمنا الله في كتابه وذكره عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. من رضي بالقضاء يصبح في جنة وأمان، في وقاية من وساوس إبليس، وفي أمان من التدليس، ويصبح في أمان من اليأس، فإن زلت قدمه لا ييأس. يصبح في أمان من الغرور، فإن ازداد طاعة لا يغتر، لأنه يعلم أن هذا بتقدير الله. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وعماء. ويمكن أن يقال نزلوا أي بفضل من الله جل وعلا، وهذا تفسير آخر للبيت، ولا أدري مراد الشيخ أيهما، الأول على ما ذكر والثاني على الأول يكون وصفا للسائرين، على الثاني يكون ثمرة من ثمرات السائرين. نزلوا أي بفضل الله عز وجل بمنزلة الرضا أي رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم بها أي برضاء الله عز وجل لهم قد أصبحوا في جنة وأمان. فيكون على هذا التفسير كقوله جل وعلا عن يوسف عليه السلام إنه كان من عبادنا إنه من عبادنا المخلصين. الله عز وجل جنبه لأنه مخلص. فالعبد الذي رضي الله عنه يكون في جنة وأمان مخلصا، ربما يسير في مكان يريد عياذا بالله فيه معصية فيجد الأمر مغلقا فضلا من الله ومنه، يذهب إلى مكان يريد أن يكون فيه معجبا بنفسه فيذيقه الله مذلة فيعلم فضل الله عليه إذ لم يتركه ليتمادى. وهكذا ثم ذكر وصفا ثامنا فقال شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأكل. الله أكبر. إذا من أعظم علامات السائرين الصبر، من أعظم علامات السائرين الرضا، من أعظم علامات السائرين شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل. والله يا إخوة ينبغي ليتفكر كل واحد منا في نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. يا أخي خذ ورقة وقلم واكتب كم أغناك الله، كم أعطاك الله، وكم جدد الله عليك النعم صباحا ومساء. تخيل نفسك لا قدر الله أنك نمت فأصبحت لا ترى، تخيل نفسك أنك فجأة لا تسمع، تخيل نفسك أنك لا تستطيع أن تتكلم، تخيل نفسك أنك لا تستطيع أن تحرك يدك أو رجلك، تتقلب في آلاء الله. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لذلك من أعظم أوصاف السائرين الله شكر الله تعالى ليلا ونهارا صباحا ومساء. وأقل الشكر أقل